اي نعم يقال في الخطأ. اي انا ما خطأ ما اخطأت شو. ألا تريد المسامحة من الله يا شيخ؟ اي جاوب. لكن سواء انا اريد مسامحة والمغفرة، لكن ألا تشعر معي ان لكل مقام مقال؟ مثلا اذا كان رجل قال كلمة خطأ فقال له خصمه هداك الله، وهو لا يعتقد أنه أخطأ، يقول له ليش يا أخي عملت لي هداك الله؟ هل يصح أن يقول أنه ما بتريد الله يهديك؟ ها؟ ماشي. هذه كافية. جزاك الله خير. على هذا يا شيخ يشرع الركعتين. كيف؟ تشرع الركعتين. أي نعم. والخروج كذلك شيخنا. كيف؟ الخروج. لكن ما يصليها في بيته يا شيخ؟ كيف؟ في بيته؟ لا ما يصليها في البيت بالنسبة للقادم. نعم القادم صليها في المسجد. آه شو طلي معكم شيخنا؟ في رواية هون بس يبدو أن يعني الإمام يحيل على الإسناد الذي سبق، وهو إسناد حديث أبي هريرة من طريق عبد العزيز دراوردي عن محمد عبد الله عن أبي زناد عن الأعرج اللي هو حديث البروك. كيف الدراوردي؟ كيف قلت عبد العزيز ايه؟ ابن محمد ايه؟ أليس هو الدراوردي؟ اه اي نعم اي نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ايه؟ قال قال رسول الله اذا سجد احدكم فليضع يديه ايه؟ الى اخره. بعدين جاب اسنادين عن قال محمد اذا قال الامام سمع الله لمن حمده، قال من خلفه سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. مين هو محمد؟ محمد بن عبد الله بن الحسن الرابع عن ابي الزناد عن الاعرج. هذا يمكن يكون نفس الزكية ما هيك؟ هو هذا المشهور والله أعلم. أنا بالزناد أنا به رأي راشي. كيف؟ أنا بالزناد أنا به رأي. أعطيهم الله الكتاب الله. والمبارك فوري يا شيخ ذكروا هكذا كنا بهذا اللفظ وحالني على الدرقطني. وقال إنها من حديث أبي هريرة. فأنا رجعت وجدت هذا ولكن ما. لا أنا رجعت إلى الدار قطني، رجعت إلى الدار قطني وجدت هذا. والمبارك فوري يقول إنه شو قلت يا عبد الله أنت؟ نعم الشيخ. إيش قلت بالنسبة ل إيش؟ المبارك فوري. إيه. يقول المبارك فوري أن الصحابة كانوا يقولون ينقل عن أبي هريرة. يقول وفي الحديث وحجتهم حديث أبي هريرة أنه كان يقول كنا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده قلنا ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وحالني إلى الدارقطني، فعندما رجعت إلى الدارقطني وجدت حديث أبي هريرة هذا. هو المبارك فوري أحال في هذا النص إلى الدارقطني؟ أي نعم. هون الدارقطني ما في أسبال. هل بحثت في غير هذا المكان؟ تحفة في غير هذا المكان من سنن الدارقطني؟ بحثت الدارقطني يعني قلبت أكثر من موضع ما وجدت غير هذا، ما وجدت غير هذا. هذا ما في حديث عن أبي هريرة. هذا عن محمد. نعم. الإسناد نفسه. كيف؟ يقول بالإسناد نفسه. لعل الدارقطني يقول بالإسناد. بإسناده في الحديث. هاي الدارقطني أنت قرأت مع علي شو بيقول بعد ما بيروي الحديث عن محمد ابن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرخوان إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل رجليه ولا يبرك بروك البعير. ثم من الطريق نفسها بنفس الحديث، ثم من طريق أخرى عن ابن عون قال قال محمد. فهنا محمد غير منسوب، لكن الظاهر من إسنادين الأولين نعم. أنه هو محمد بن عبد الله بن الحسن نعم. وهو اللي يوصف بأنه نفس الزكية. مع أنه للتأكد ينبغي أن نرجع إلى ترجمة ابن عون وترجمة محمد اللي روى عنه ابن عون لنتأكد. محمد بن عبد الله بن الحسن روى عنه ابن عون حينئذ. كيف؟ عبد الله بن عون بن أرطبان. اي نعم. حينئذ نتأكد انه محمد اللي في الاسناد الثالث هو محمد المذكور في الاسناد اللي قبله واللي قبله. نعم.